المجالس التي سنستكمل فيها إن شاء الله كتاب التوحيد غدا بعد الفجر، وإن شاء الله بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء غدا إن شاء الله. فغدا بعد الفجر يوجد مجلس إن شاء الله من هذه المجالس في شرح كتاب التوحيد إن شاء الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الرياء، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرياء من الأمور الخفية التي محلها القلب ولا يطلع عليها إلا الله، ولا وهي خطيرة على المسلم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخف ما أخف عليكم الشرك الأصغر، وقد تقدم لنا، فسئل عنه فقال: الرياء. وهو أن يحسن المرء عمله من صلاة أو قراءة أو نحو ذلك لما يرى أو لما يعرف أن فلانا أو أن الناس يسمعونه، من أجل أن يثنوا عليه أو يمدحوه أو يحمدوه. والسمعة في الشيء في المراءة في الشيء المسموع، والرياء في المراءة في الشيء الإيش؟ المرئي. وهو خفي جدا، ولذلك جاء في الحديث: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فهذا الرياء أخوف ما يخاف حتى على الصالحين منه، ولكونه قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر كما سيأتي تفصيله، جعل له المصنف هذا الباب للتحذير منه، لأنه إما أن ينافي كمال التوحيد وإما أن ينافي ماذا؟ التوحيد بالكلية على حسب حال المرائي. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه أعد الآية. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أوحي إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. معلوم معنى قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ميزه الله بالوحي، وهذا لا يخرجه عن بشريته كما تزعم بعض الطوائف كالطائفة البريلوية أنه ليس بشرا، ولكنه بشر يصيبه ما يصيب البشر: يأكل ويشرب ويمرض ويجوع ويعطش ويبول ويتغوط كسائر البشر، لكن الله ميزه بهذه الميزة العظيمة ألا وهي الوحي والرسالة. ثم قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الذي يأمل في لقاء الله والذي يخاف لقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تضمن آخر الآية وهو آخر السورة أيضا أمرين، وهما شرط قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني مؤمنا بلقاء ربه موقنا به فليعمل عملا صالحا، هذا أحد الشروط وهو الإخلاص وهو الصواب. لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا شركا خفيا ولا شركا ظاهرا. وبما أن الرياء أحد أنواع الشرك دخل في ما يحذر منه بهذه الآية الكريمة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بذلك يتخلص من الرياء أو غيره من ألوان الشرك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، مبينا فيه ربنا تبارك وتعالى أنه أغنى الشركاء عن الشرك، ليس له شريك في ملكه ولا يشرك في حكمه أحدا، ومن يشرك بالله فقد كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن عمل عملا أيا كان هذا العمل، والنكرة في سياق الاستفهام أو في سياق النفي أو في سياق الشرط تدل على ماذا؟ على العموم، تكون نصا في العموم، وهنا جاءت نكرة في سياق الشرط. من عمل عملا أيا كان هذا العمل، خفيا كان أو ظاهرا، جليا كان أم ظاهرا، سواء عمل عمل للأصنام والأوثان أو عمل عملا من أجل محمدة الناس أو عمل عملا لما يرى من أن أناسا يرونه وسوف يحمدونه ويمدحونه، أو عمل عملا من أجل تحقيق عرض من عروض الدنيا، أي عمل يشرك بالله أحد سواه فإن الله يتركه وشركه يوم القيامة، ومن تركه الله فمن الذي يؤويه؟ نسوا الله فنسيهم، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، تركته وشركه، وهو وعيد شديد على من أشرك بالله عز وجل، سواء كان شركا خفيا أم شركا ظاهرا. والشرك الخفي هو الرياء الذي محله القلب. وهناك تفصيل في مسألة العمل إذا راء به صاحبه أو قصد به الدنيا، فإذا كان منذ البداية نوى به غير وجه الله، نوى به رياء أو سمعة أو مثلا إرادة شيء من أمور الدنيا، فهذا يكون مشركا شركا إيش؟ أكبر، لأنه من البداية أشرك مع الله إلها آخر، ولذلك يتركه الله وشركه. الحالة الثانية إذا نوى العمل لله، نوى العمل لله ثم طرأ عليه الرياء فله حالتان: إما أن يتخلص منه ويطرده، وفي هذه الحال عمله يكون صحيحا، عمله يكون صحيحا طالما أنه تخلص منه وطرده. أما أن استمر معه ففيه قولان: قول بأنه يقبل مع النقص، وقول يقول بأن هذا العمل بالذات المعين لا يقبل لأنه خالطه الرياء. فعلينا أن نحذر من أنواع الرياء، من الرياء بأشكاله وأنواعه. فمن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. وهذا أيضا فيه تحذير شديد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخاف على أمته أكثر مما يخاف عليه من المسيح الدجال الذي لا يوجد نبي إلا وقد خوف أمته منه. ثم بين أنه أن هذا هو الرياء، يرى أحدا ينظر إليه فيزين صلاته لما يرى من نظر أحد إليه، فهذا الشرك الخفي، هذا هو الشرك الخفي، لأنه لا تدري عنه، أنت تراه يصلي وهو الصلاة ظاهرة أداها بركوعها وسجودها وأركانها وواجباتها وكل وسننها وكل ما ينبغي أن يؤديها به، لكنه في قلبه يريد بها مراءات الناس، فهذا من أنواع الرياء، من أنواع الشرك الخفي الذي يحبط الأعمال. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. هذا إذا دخله شيء أيا كان، سواء كان رياء أو إرادة لشؤون الدنيا وحطامها الزائد. الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. يعني ما دام الله كامل الغنى فما الحاجة بأن تصرف هذا العمل لغيره وهو وحده الذي يستحقه ولا يستحقه أحد سواه. الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، لأنه شرك خفي لا يطلع عليه إلا الله. السادسة أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل، سواء كان رجل أو امرأة أو مراقب أو شيخ أو نحو ذلك. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. هذا الباب باب الإنسان، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وفيه نفس التفصيل الذي في الرياء، نفس التفصيل الذي ذكرناه في الرياء. فإن كان العمل من أوله لآخره مرادا به الدنيا فهو حابط ومردود على صاحبه، بل يكون شركا أصغر أكبر. وإن كان بدأه لله ثم دخله الغرض أو الإرادة تحقيق أمر من أمور الدنيا فهذا فيه القولان السابقان، وهو إما أن يقال إنه يحبط كل العمل أو يحبط بقدر ما دخله إلا إذا انصرف فورا و يعني تذكر الله تعالى وأبعد هذه النية ورجع إلى الله، فإن الله لا يؤخذه بهذه الخاطرة. وصدر المصنف الباب بآيتي الأعراف. ما سورة هود؟ هود، عفوا، سورة هود. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم نصيب إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. مثله ما جاء في الإسراء: من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومثله أيضا ما جاء في سورة الشورى: من كان يريد حرث الدنيا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن من أراد الدنيا وزينتها وصرف عمله لإرادة تحقيق غرض من أغراض الدنيا أو عرض من عروضها أو شيئا من حطامها فإنه ليس له إلا ما يجد في الدنيا، ولكن في الآخرة ليس له نصيب من هذا العمل ثوابا عند الله تبارك وتعالى، ذلك لأنه فعله لغير الله وأراد به غير وجه الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، والشاهد من الآية الباب قوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني في الدنيا يعطون ثوابهم لكن في الآخرة كما قال ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. حبط ما صنعوا لأنهم أرادوا بها هذه الحياة الدنيا وحطامها. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قد مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا حديث عظيم في يتضمن أمرين رئيسين. الأمر الأول وجوب الحذر من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، والأمر الثاني وجوب التواضع، فإن من تواضع لله رفعه. وبدأ بالدعاء على من أراد بعمله الحياة الدنيا وزينتها، قال: تعس عبد الدينار، تعس هلك. وعلى وزن سعد فهي من التعاسة، يعني الشقاوة والهلاك والعياذ بالله. وسماه عبدا لهذه الأشياء لأنه عمل عمله من أجل الوصول إليها، فكان كالعبد مع سيده الذي يسخره في خدمته، فكأنه سخر الدين للدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فإذا يعني هذا دعاء عليه. والخميصة كساء معلم، والخميلة هي القطيفة، وسماه عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، لأنه سخر نفسه في عمل يجب أن يجعله لله، فجعله لتحقيق هذه الأعراض الخطيرة. تعس وانتكس، يعني هلك ونكس على رأسه وانتكس في أمره بحيث لا يتم الله له أمره. ولذلك قيل وإذا شيك فلا انتقش، وهذا دعاء عليه. وخلاصته أنه إذا ابتلي بأمر فإنه لا يرحم ولا يعني يثاب عليه، وإنما هو زيادة وبال على وبال، وزيادة خزي على خزي، حتى إذا أصابته مصائب فإنما هي زيادة في هلاكه، بخلاف المؤمن. وقد تقدم لنا أن المصائب زيادة في ماذا؟ في سعادته وتخفيف الذنوب عنه. وإذا شيك فلا انتقش، بعدها طوبى. طوبى لعبد أخذ آخذ بعنان فرسه، يعني يجاهد في سبيل الله بضوابط الجهاد المعروفة، يعني سخر عمله ابتغاء وجه الله. كمل. آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، أشعث رأسه مغبرة خد. في تنبيه شيخ، نعم، شيخ سليمان في التيسير قال أشعث ممنوع من الصرف على وزن أفعل. لا، هو قد يكون هذا، لكن الذي يظهر أنه اسم فاعل يعمل عمل فعله، وإذا كان قد عمل عمل فعله هنا فإنه ينون هنا، يعني أشعث رأسه، هذه صفة وليست، فيما يظهر أنها ليست اسم تفضيل وإنما هي صفة لهذا أشعث رأسه، ورأسه فعل للصفة المشبهة باسم الفاعل، وكذلك يدل عليها مغبرة قدماه. مغبرة قدماه هنا فاعل للفعل، لناء للفعل لاسم مغبرة الذي حل محل الفعل المبني للمجهول، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. فهنا يعني يقول إنه طوبى، قيل شجرة الجنة، وقيل اسم من أسماء الجنة، وقد ذكرت أشياء أكثر ولا يثبت في صفتها، لكن المهم أنه يعني ثواب عظيم أو نعمة كبرى ينالها في الجنة، سواء قيل إنها شجرة أو أنها اسم من أسماء الجنة. وقد ذكر حديث طويل لا يصح سنده، فيه أوصاف عجيبة وغريبة، لكن المهم أن نعلم أن والله عز وجل يقول طوبى لهم وحسن مآب، فطوبى لهم وحسن مآب، يعني نعم المرجع في طوبى التي هي الجنة. ومن أوصافه أنه أشعث رأسه لكثرة سفره في سبيل الله، مغبرة قدماه في سبيل الله. وأنتم تعلمون الحديث، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله أو ذرفت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، هذا كناية عن التواضع، أنه متواضع لا يبالي أكان في أول الجيش أو في آخره، أكان جنديا أم قائدا أم إنسانا عاديا، كما فعل خالد رضي الله عنه عندما جرد من القيادة وولي أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، ما كان منه إلا أن بقي منخرطا جنديا في سبيل الله إلى أن لقي الله عز وجل. الآن بعض الناس يتصارعون على هذه المناصب، يتصارعون حتى بعض الجمعيات الإسلامية التي زرناها في الخارج يختلفون أحيانا فيهجر بعضهم بعضا من أجل ماذا؟ من أجل المناصب، يتنافسون، وربما سب بعضهم بعضا ونال بعضهم من بعض. والثورات والثيران والصقيع العربي والربيع الغربي الذي حصل للمسلمين فنتج عنه النتائج التي لا تخفى على شريف علمكم كلها بسبب طلب ماذا؟ طلب المناصب والحكم. هل هو ربيع كما قالوا؟ ربيع أم صقيع؟ صقيع، صقيع، خريف، صيف، شتاء قارس. ولكن شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لما سئل في الجامعة الإسلامية قال هذا ليس الربيع العربي، هذا الربيع الإيش؟ الغربي، فعله الغرب من أجل أن يوجدوا كما خططوا لذلك الفوضى الإيش؟ الخلاق، وقد وجدت وركزوا على دول كبيرة في العالم الإسلامي. فإياكم أن تنخدعوا بالصقيع العربي أو الربيع الغربي، إياكم أن تنخدعوا بهذه الثورات وما ينتج عنها أو بالمظاهرات فإنها أعمال يهودية. المظاهرات متى جاءت في الإسلام؟ هل هي معروفة في الإسلام؟ هي مبدأ ماذا؟ مبدأ ماسوني يهودي، حتى ولو أقرها الحاكم، والله لا نقرها ولو أقرها حكامنا، نقول جزاهم الله خير، لا ينبغي نقرها، لا تقر أبدا، لأنها مبدأ غربي، مبدأ يهودي، مبدأ فوضوي، مبدأ ماسوني يهودي صهيوني، موجود في بروتوكولات حكماء صهيون، وليس له أصل. ومن أراد التوسع، ومن أراد الاطلاع على هذه الحقيقة، فليقرأ الكتب التي ألفها جمع من العلماء، منها كلام شيخنا الشيخ صالح الفوزان في خطبه، ومنها كتاب الرد على 20 الدليل التي زعمها بعض الجماعات في الأردن، ألفتها بعض الجماعات في الأردن، زعموا بأنهم وجدوا 20 دليلا في جواز ماذا؟ المظاهرات. وعلى سبيل المثال أفند دليلا واحدا يزعمون أنه لهم وهو عليهم لو صح، هو عليهم لو أنه إيش؟ صحيح. أضرب لكم مثالا، ما جرنا إلى هذا قضية الرياء وإرادة المناصب وإرادة العام الإنسان بعمله الدنيا، ليس كذلك؟ فهذا هو قصدهم. مثال يقول من الأدلة، يزعم الزاعمون من المنظرين لذلكم الربيع الغربي، يقولون والله نعتبر العالم الذي يفتي بجوازه ليس بعالم، وإنما هو فوضوي، فوضوي جاهل جاهل جاهل جاهل. أقول يقولون لما أسلم عمر رضي الله عنه خرج هو وحمزة رضي الله عنهما في صفين متوجهين إلى الكعبة، يزعمون أن هذا لون من ألوان الإيش؟ المظاهرات. نقول لهم ثبت العرش ثم انقش. هذه القصة مصنوعة سندا ومتنا، لا تصح من حيث السند، ومتنها باطل أيضا لأنه ليس مظاهرة. فأولا سندها غير صحيح، والحمد لله ما دام السند غير صحيح انسفها من أساسها. ثانيا لو قدر أنها صحيحة وأن عمر وحمزة ذهب في صفين متوجهين للكعبة، هل هم ذهبوا بشكل مظاهرة ولا متوجهين للصلاة؟ وهل هذه مظاهرة؟ هذه ليست مظاهرة ولا تسمى مظاهرة. هذا في على سبيل المثال، ولو إيش لو صح. فإياكم والاغترار بما ينسجه بعض المتعالمين الجهال وبعض المنظرين لبعض الأحزاب والجماعات، إياكم ثم إياكم ثم إياكم والاغترار بما ينمقونه حول هذه القضية. وقد صدر أخيرا كتاب كبير في مسألة المظاهرات والفتن للشيخ الذي سيكون دكتور قريبا إن شاء الله، الشيخ ياسين الحاشدي، وقد قدمت له وهو يربو على 400 صفحة، فند فيه كل شبه القوم المتعلقين بأذيال الثورات والرقي والصقيع العربي. وكذلك حبذا لو قرأتم كتاب الرد على أسئلة الثورة لمن؟ الشيخ فهد الفهيد حفظه الله، الشيخ الدكتور فهد الفهيد، اسمه الرد على أسئلة الثورة، لأن صاحب أسئلة الثورة قال ما يشبه الكفر في بعض الكلمات، لا نقول يكفر لعله لا يدري عما قال. قال إن الشعب إذا أراد اختار غير الشريعة يجب على الحاكم المصير إلى اختيار ماذا؟ إلى اختيار الشعب. ما رأيكم بهذا الكلام؟ لولا الورع لقلنا كفر، لكن لعله غائب عن وعيه عندما كتب هذا الكلام، كما غاب عن وعيه في كثير من الكلمات التي يقول. إذن نعود إلى المقصود من هذا، أن طلب عرض من أعراض الدنيا هو أخطر ما يكون على الإنسان. صلى المصلي لأمر كان يقصده، لما انتهى أمره لا صلى ولا صام. كما أن في الحديث دلالة على ماذا؟ على أهمية التواضع. من كان في الحراسة كان في الحراسة، ومن كان في الساقة كان في الساقة. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. الثانية: تفسير آية هود. الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، لأنه كما قال الله عز وجل عن المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني المحرك له هو الدنيا، لعاعة الدنيا. ولذلك لعاعة الدنيا هي سبب خروج الخوارج، عندما قام ذو الخويصرة بعد قسمة غنائم حنين معترضا على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال: ويحك ومن يعدل؟ وقال: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. قال: ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فكان هذا هو مؤسس مذهب الخوارج بين المسلمين. نعم. الخامسة: قوله تعس وانتكس. السادسة: قوله وإذا شيك فلا انتقش. السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، المجاهد المتواضع الذي قصد وجه الله تبارك وتعالى. ولعلنا في غدا، لعل يبقى غدا إن شاء الله وقت، أود يعني أن أتكلم على ضوابط الجهاد في ضوء الكتاب والسنة. جزاكم الله خير، فقنا الله وإياكم إلى درس الفجر إن شاء الله.